دع ما سوى الله واسأل، دع ما سوى الله واسأل مولاك، إن الذي أنشاك ما رد سائل، أنشاك ما رد سائل. دع ما سوى الله واسأل، دع ما سوى الله واسأل مولاك، إن الذي أنشاك ما رد سائل، أنشاك ما رد سائل. صلوا على من كساه الله ثوب الجمال، صلوا على من كساه الله ثوب الجمال، ومن عليه توكل، ومن عليه توكل مازال طول المدى في حلة السعد رافع، مازال طول المدى في حلة السعد رافع. وذا العريس المدلل، وذا العريس المدلل، ذا مبسم فائق قاني عظيم المناهي، ذا مبسم فائق قاني عظيم المناهي، ذا مبسم فائق قاني عظيم المناهي. صلوا على من كسى الله ثوب الجمال، صلوا على من كسى الله ثوب الجمال. دع ما سوى الله واسأل، دع ما سوى الله واسأل مولاك، إن الذي أنشاك ما رد سائل، أنشاك ما رد سائل. صلوا على من كساه الله ثوب الجمال، صلوا على من كساه الله ثوب الجمال. عريسنا اليوم فاسأل، عريسنا اليوم فاسأل، لأنني في الهدى أدرى بكل المسائل، لأنني في الهدى أدرى بكل المسائل. يا عريس المبجل، يا عريس المبجل، إلى الحبيب الذي شدت إليه المحامل، إلى الحبيب الذي شدت إليه المحامل، إلى الحبيب الذي شدت إليه المحامل. صلوا على من كسى الله ثوب الجمال، صلوا على من كسى الله ثوب الجمال. دع ما سوى الله واسأل، دع ما سوى الله واسأل مولاك، إن الذي أنشاك ما رد سائل، أنشاك ما رد سائل. صلوا على من كساه الله ثوب الجمال، صلوا على من كساه الله ثوب الجمال. للخلق خالق تكفل، للخلق خالق تكفل، والله بالله إن الله حاكم وعادل، والله بالله إن الله حاكم وعادل. واختم بذكر المفضل، واختم بذكر المفضل، الهاشم المصطفى المختار مولى المحافل، الهاشم المصطفى المختار مولى المحافل، الهاشم المصطفى المختار مولى المحافل. صلوا على من كسى الله ثوب الجمال، صلوا على من كسى الله ثوب الجمال، صلوا على من كسى الله ثوب الجمال.